حبيب الباري ابو الاطهاري، حبيب الباري ابو الاطهاري. فصلى الله عليه وعلى حبيب الباري ابو الاطهاري، حبيب الباري ابو الاطهاري. فصلى الله عليه وعلى فصلى الله عليه وعلى. إذا ثوب الليالي السود يقدر ينكر الأقمار، إذا ليلك يصير نهار، إذا موج البحر يقدر ينكر شيمة البحار، إذا زرع الأرض يقدر ينسى ضحكة الأمطار. إحنا للأبد والله ما نقدر ننسى عسرة المختار، نوده مثل ود الشرف للأخيار، مثل حب الليالي سلوة الأنوار. هم الإيمان هم القرآن، هم الإيمان هم القرآن. فكيف الكوكب ينسى سحر جماله؟ فصلى الله عليه وعلى آله وعلى. حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري. فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه. شعاع الباري جسد أبو العترة محمد، جبينه بكل عصر يسطع بالأنوار. ضوى العالم تجدد شعاع ما تحدد، وجه سيد الرسل مطلع للأقمار. لسان الدنيا ردد باسم هادينا أحمد، كرم كف صبح منبع للأنهار. رسول وقلب معبد لسان الحب تعبد، نبي وباري نبي ودع هالأسرار. سنة الأضوائي أبو الزهرائي، سنة الأضوائي أبو الزهرائي. كموج البحر تعالى كف نوالي، فصلى الله عليه وعلى آله. حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، أبو الأطهاري. زهت أشرف مناقب لأبو العترة الأطايب، رسول للرسل خاتم بالأعراف. حمل أعظم مواهب صنع بيها العجايب، كياني مثل أبو القاسم فلا شاب. بلغ أعلى المراتب شهاب ونور ثاقب، نبي وأشرف نهج راسم للأشراف. أبو جفوف المسارب تصب مثل السحايب، بدر ما يشبه الوادم بالأوصاف. نبي الله عظيم الجاهي، نبي الله عظيم الجاهي. كنور الشمس أضاءت كل خصاله، فصلى الله عليه وعلى آله. حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري. فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله. الأوامر والنواهي غدت بسمة باهي، مشينا بنهجة والمسرة تبعناه. نبي ونور الإله شعاع القدرة زاهي، جبينا بسهوة القمر زهضواه. عظيم ومجد راهي المجد غير يضاهي، طريقة بنهية وبأمره مشينا. حمل كل الدواهي فكر ما لحظة ساهي، ضمائرنا لأبو الزهرة عرفنا. هو التنزيل هو التأويل، هو التنزيل هو التأويل. وفيه الشرك تلاشى طيف خيال، فصلى الله عليه وعلى آله. حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري. فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله. أبو الصف والأماجد لبس تاج العقايد رسم إلنا بجوانحنا قوانين لأبو الزهرة نعاهد علينا الباري شاهد لأبو القاسم نظل إحنا موالين رغم أنف الحواسد إذا من عدنا رايد عمرنا بكل جوارحنا مضحين رسول ودين واحد فلا غير نوادد لطف بارينا أصبحنا محبين صدى الإسلامي سيبقى سامي صدى الإسلامي سيبقى سامي وأضفى الله إليه نور جلاله فصلى الله عليه وعلى آله أبو الأطهار حبيب الباري أبو الأطهار فصلى الله عليه وعلى آله نبي بسرة تعزز صبح للعزة مركز فضل رب العرش ربه هو الله فكر عن وصفه يعجز مكاسب حرة أنجز تجاوز عن محن صعبة بسجايا جبل ما مر يهتز قوى الباري تركز عزمنا من عزم قلبه أخذنا رتب معروف أحرز عزيز بحب نعتز حبيبون الهجب حبه وعشقنا رسول المولى منار أعلى رسول المولى منار أعلى بسر الله تعالى سر كماله وصلى الله عليه وعلى آله حبيب الباري أبو الأطهار حبيب الباري أبو الأطهار وصلى الله عليه وعلى آله وصلى الله عليه وعلى آله وصلى الله عليه وعلى آله.